بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل لسيدنا فقهنا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. مع المجلس 57 بعد 600، مع الصفحة 36 بعد 500، وبين يدي عنوان فيه حديث النزول من المتشابه، مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن نقف قبالتها ليتعرف إلى المنطلق في فهم النصوص. ثبت في كتاب الله عز وجل أن القرآن الكريم منه المحكم منه المتشابه. دليلنا قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تلاحظ هنا أنه لما قال المحكم قال هن أم الكتاب، ولما ذكر المتشابه لم يعرج، وإنما ذكر موقف أولئك الذين في قلوبهم زيغ من المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، نحن نتكلم عن القرآن الكريم لا من باب التوغل والبعد عن المعنى والإتيان به من جبال فقاد مباشرة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه هذه من تبعيضية، يعني الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر، يعني ما تبقى إنما هو مشابه. ولم يقل ومنه، قال ليبين بأن قضية المحكم ذائع شائع وهو المنطلق، بدليل هن أم الكتاب، بمعنى أننا نرجع إلى المحكم في كل نص متشابه. هذا سنعرض له أيضا. الأمر الثاني، اتفقت الأمة على تنزيه الله عز وجل، ودل على ذلك آيات من المحكم وأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وصيغ التنزيه من القرآن ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، من صيغ التنزيه سبحانه وتعالى، سبحانه من أسمائه القدوس. إذن ربنا جل جلاله منزه عن أن يشابهه شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. لماذا يقرر هذا؟ من أجل أن نحسن التعامل مع المتشابه. لما نركز على هذا؟ قال لأن المحكم هو أم الكتاب، هو المرجع. لماذا؟ قال إذا تعرف إلى أنه لا يجوز لمخلوق أن يقيس الله عز وجل على مخلوق من المخلوقات، من أجل ألا يقايس مخلوق من المخلوقات المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق، فإذا به يقول بما أن المخلوق لا يستغني عن المكان معنى ذلك أن الله لا يستغني عن المكان. هناك صفات إنما اتصف بها المخلوق، وهل يتصف الله عز وجل بالصفات التي اتصف بها المخلوق على الإطلاق؟ ولو أننا وجدنا أنفسنا أمام نصوص تتعلق بالله عز وجل ومثل هذه النصوص تتعلق بالمخلوق، ولو افترضنا أن الكلمات قد تطابقت وتشابهت، لا يعني هذا أن المعنى الذي ورد فيه النص متعلقا بالله بنفس المعنى الذي ورد به النص متعلقا بالمخلوق. حتى في الصفات لو قلنا قدرة الإنسان وقدرة الله عز وجل، لا مشابهة على الإطلاق بين قدرتنا وقدرته، بين إرادتنا وإرادته، بين علمنا وعلمه، بين حياتنا وحياته. وهذا نحن أخذناه في الصفات السلبية، هي خمس صفات هي من الأسس التي يبنى عليها علم التوحيد، سميت سلبية لأنها تكتب عن الأذهان الضادة، كالقدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. مسألة الثالثة، كتاب الله عز وجل نزل وهذا بالنص بلسان عربي مبين، حيث نزل بلسان عربي مبين. أنا إذا كنت جاهلا باللسان، هنا ترى اللسان لا يعني أنه أنا بدت أعرف أن أعرب هذا فاعل وهذا مفعول به، اللسان أداء، اللسان أسلوب، أسلوب تعبير. اللسان هو اللغة مع الفكر بالنسبة للسان العرب، مع كل القيم التي يحمل هذا اللسان. اللسان ذخائر، اللسان مشاعر، اللسان أسلوب تعبير. فقط مثل هذا، اللغة الإنجليزية لها أسلوب تعبير ولها مفردات ولها أداء ولها صور. إذا نزل القرآن بلسان عربي مبين، نحن نلح على هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أفصح من نطق بالضاد وتكلم باللغة العربية عليه الصلاة والسلام. يفهم من هذا أن ينبغي أن أعرف الأساسيات في اللسان. من الأساسيات اللغة العربية فيها حقيقة، الأمس نام وعش شوية آخر زغاف بإذن الله عز وجل، لأنه بدأت مفاصل الدماغ تسترخي وهذا شيء طيب، لأنه التوتر ترى لا يناسبه مثل هذا الصرح، التوتر أنت تسترخي. إذا نمت أنا إن شاء الله تبارك وتعالى أعيده في اليقظة القادمة. اللسان العربي المبين فيه حقيقة وفيه مجاز، وهذا من المقرر. أنا أقرر هذا أيضا الآن، يعني أعيد ما قاله العلماء المقررين أن اللغة فيها حقيقة ومجاز، لأجل أن نرد على أولئك الذين حرصوا على أن يقولوا كل حقيقة. والمصيبة في هذا التقرير عندهم أنهم يرون أن الحقيقة واحدة ممكن تختلف في الكيف. قل لا، مو مسألة الكيف ولا المسألة مسألة الفن، المسألة مسألة ما هي، المسألة مسألة ما هي. حقيقة الكلام إذا ما وصف به الله عز وجل غير حقيقة الكلام إذا ما وصف به عبد الله. ومن جملة الأمور التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بهذا، قالوا ماذا قال الشاعر؟ قال امرأة كأنما أظهرت دهشتها بشيب زوجها، مقول صاحبها، لأن صاحبها هذه من المعصرنات، يعني مديرنات كما يقولون. فقال لها لا تعجبي يا سلم من رجل، لا تعجبي يا سلم، سلم هذه اسم المرأة، لا تعجبي يا سلم، ولعل اسمها سلمة هي في الأصل، وهذا يسمى ترخيم، ترخيم المنادى. والترخيم فيه أيضا وجهان، على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. هو حضرته هذا الشاعر جعلها على لغة من لا ينتظر. لو أنه أراد لغة من لا ينتظر كان قال لا تعجب يا سلمى من سلمى، يعني سلمى احذف الألف مقصورة فقط، أم قال سلمى، يعني الضمة التي يمكن أن تقدر على الألف المقصورة قد ردها إلى الميم. قال لك أتنتظر، لا تعجب يا سلمى من رجلين، ضحك المشيب برأسه فبكى. أنا أفهم أن بكى على الحقيقة، لكن ما رأيك أنت بضحك المشيب؟ أنت تفهم الآن، تقول ضحك عبد الكريم وضحك المشيب، حقيقة الضحك في المشيب مثل حقيقة الضحك عن عبد الكريم. عم تكلم عن خلقين هنا، عن الشيء وعن عبد الكريم. فكيف إذا جاء الوصف بالنسبة لله عز وجل بأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ لا يصح أن يقاس الله عز وجل على المخلوق بحال، لأن هذه اللغة لا تعجب يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه شبكة. في واحد كأنما تألق في باب الطمأنينة إلى قدر الله عز وجل، قال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، إذا العناية لاحظتك عيونها، العناية إلى عيون كم هي؟ إلى عينتين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ بعدين لو كان لها عينان أين هاتان أو أين هاتين العينين؟ قال وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمقابر كلهن أمانة. هذا أيضا من جملة الأشياء التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وقف الحجاج على المنبر في الكوفة لما أرسل من دمشق إلى العراق وقال عبارات أنا أخذ الفقرة منها: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. صورة لعلها من الروائع على بعثة من المضمون، مضمون أنا ما أحبه هذا، لكن هو قال رؤوسا أينعت، يعني مثل الفاكهة التي نضجت على أمها وما تحتاج إلا إلى القطاف. إني رأى رؤوسا بما يقطعها بما يقطفها السيف، إني رأيت إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. واضح كيف الكلام؟ إذن هذا ليس كله على الحقيقة وليس كله على المجال، إذن هناك حقيقة هناك مجال. الأمر الآخر، لا يصح على الإطلاق ما ذهب إليه من ذهب إلى تجسيم الله عز وجل. التجسيم غير تشبيه، وإن كان التشبيه في بعض صوره يقضي التجسيم، لكن المقصود الآن بقضية التجسيم أن يعتقد أن الله عز وجل جسم، وقلنا هذا بالبداهة لا يجوز. لماذا؟ كل جسم مركب، كل مركب مخلوق، والله عز وجل خالق وليس المخلوق. طيب باختصار شديد، إذا نحن أمام مجموعة من المقاييس تبقى واحدة فقط وهي المتشابه، وهذا لعله تكرر ولا يضر أن يتكرر. المتشابه يا أخي إذا أردت أن تسلم فأمره كما جاء مع التنزيل، لأنه إذا أمره كما جاء مع التشبيه ما استفاد شيء. يمره كما جاء، معنى يمره كما جاء يعني ما معنى قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم؟ معناها يد الله فوق أيديهم مع تنزيه الله عز وجل عن الظاهر المتبادل، لأن اليد بالنسبة لنا جارحة من الجوارح، والله عز وجل منزه عن الجوارح. هناك من وقف هذه الوقفة، وهذه وقفة رائعة جدا وحكيمة وعليمة وسليمة، هناك من أبى إلا أن يؤول وضمن قواعد التأويل، وهؤلاء أيضا يعتبروا تأويلهم لا مانع. بل هناك من النصوص ما أولها أو أولها السلف، هناك نصوص فقعوا بتأويلها واتفقوا على تأويلها. ولعلي لا أبعد إذا أرجعت للذاكرة من شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة الحديث الذي هو من الواضحات يوم القيامة، يقول الله عز وجل لبعض عبادي: عبدي مرضت فلم تعودني. هذا مرضت متشابه، فقال كيف تمرض أنت رب العالمين؟ هذا الرجل ما قبل قصدي أو ما فهم ما معنى مرضت. فقال له الله عز وجل: مرض عبدي. إذا حوله الله عز وجل من النص المتشابه إلى المحكم. ما المحكم؟ مرض عبدي. هل أنت لو قال الله عز وجل لهذا العبد يوم القيامة مرض عبدي هل يختلط عليك الأمر؟ لا يختلط عليك الأمر، ما هو مرض عبدي فلم تعدوا، الأمر سهل. لكن الله عز وجل أبى في البداية أن يقول مرض عبدي ليعلمنا أسلوب الأساليب اللغة، لكنه يوظف هذا الأسلوب من أجل بيان منزلة المريض عند الله عز وجل. لما قال مرضت نسب المرض إليه سبحانه وتعالى ومنزع المرض، لما؟ ليبين أن المريض في منزل عند الله عز وجل، في منزل عند الله. أنا ما أريد أن أخترق أكثر لأنه في معنى هائل مشكل، معنى مشكل في مرضته فعلا على مستوى حقيقة. ولو عدته لوجدتني عنده أيضا لوجدتني، هذا يدل على المكان. لماذا تقولون بحديث الجاري لا تقولون وجدتني عنده؟ يعني أنا بروح المستشفى لوجدتني عنده، واضح كيف؟ لكن يقول لا، هذا متشابه. حتى لو وجدتني عنده لوجدت ثوابي عند زيارتك، هذا التأويل. لا، إذا انتهينا من هذا نأتي الآن لحضرة الأحباب أو أولئك الذين يقولون من جهة، وقد تقرر أن السلف لم يقل واحد من السلف، كل السلف ولا واحد قال من جهة على السلف، وإنما هؤلاء خلف الذين ينتسبوا للسلف يعني متأخرون منهم. أين المشكلة؟ المشكلة في أن بعض الناس لا يتعاملون مع المسألة بنظرة شاملة لكل النصوص فيها. يعني لو أنهم أرادوا أن يتعرفوا في جهة ولا ما في جهة، أنا أنصحهم بأن يبحثوا في كل النصوص التي تناولت ما يفهمون من وجهها هم، وإلا ما في نص يدل على جهة. إذا استجيع النص كله سواء كان قرآنا أو أحاديث، ثم بعد ذلك تعامل معاملة واحدة مع كل النصوص. لذلك لا يصح أن تؤول النص الذي تشتهي أن يؤول من أجل أن تلوي عنقه لصالحه، وتترك النص الآخر تبقي على ظاهره وتقول على الحقيقة. هذا نوع من ألوان تخليط في التناول. إذا ينبغي الآن أن نتعامل مع النصوص تعامل كامل. وهنا حينما هو يأتي بالدليل، كل ما دليلك على النزول مثلا، لأن الحديث هنا حديث النزول، أنه في حديث يدل على النزول بحيث الظاهر، ما دليلك؟ مثلا الحديث ينزل ربنا في الثلث الأخير، حديث المعروف يعني. قل تعال حتى نتعرف الآن إلى هذا الحديث. أولا، هل هو متشابه أو غير متشابه؟ قبل متشابه ومتشابه، قبل هذا نقول له هل لنا أن نتعرف إلى معنى نزل؟ نزل قد لا يطرح على نفسي هذا السؤال على الفاضي، انه ما معنى نزل؟ قل نزل معروف، هذا بدا سؤال. اي نعم بدا سؤال، انا اقول لك بدا سؤال. ينبغي ان احدد معنى الكلمه وانطلق من المعنى المحدد. وهنا حينما احدد ما امين مع الهوى، احدد معنى الكلمه على ما هو معناه في المعاجم كلها وفي اساليب التوظيف لكلمه نزل. هذه التي نبدأ بها مع أولئي. ما دينكم؟ قال حديث النزول. أولا، نحن نعتقد بأن حديث النزول متشابه، لأنه يدل على الحركة والانتقال، والحركة والانتقال من خصائص الأجسام. والحركة والانتقال، ما من جسم يتحرك من مكان لمكان إلا وفرغ منه مكان الأول وامتلأ منه. عم تكلم بما نعرف، يعني أنا أقول كنت في الطابق الأول فنزلت إلى القبو، ما معنى ذلك؟ انه انا ما زلت في الطابق الاول ولا نزلت في القبول. عم اتكلم عني انا الان، عني بالضبط. وينبغي ان اكون واضحا معه لاجل ان افجاه باني انا مستوعب المساله ولست مستوعبا لها من خلال تصور مسبق ارتضعته من كلي متكلم في هذا، وانما انا بين يدي ايات القران الكريم. ولذلك يقول حديث النزول. الان متعرف لي الراغب الاصفهاني. الراغب الأصفهاني له مجلد واحد فقط، أنا أنصح باقتنائه خاصة لطلاب العلم، اسمه المفردات. كتاب المفردات أظن مذكور شيء من هذا، مفردات للراغب الأصفهاني. إذا فتحنا كتاب المفردات وجدنا أن الكلمات القرآنية جلها قد عرض لها عرضا لغويا. والجميل الجميل في عرضه أنه عرض لها من خلال تناول النص لها على معنى. إذا جاء بالكلمة يقول هذه الكلمة معناها كذا، وقد استعملت وقد استعملت وقد استعملت، ويأتي بفقرات قرآنية. لذلك هو مجلد واحد فقط. هل تناول كل المفردات؟ لا. الغريب من المفردات، ولعل هنا نزل جعله الراغب الأصفهاني من المفردات الغريبة. لماذا؟ قال لأنه يتعلق بالله عز وجل من حيث الأحاديث التي يدل ظاهرها على قضية النزول. قال الراغب النزول في الأصل، النزول لغة الانحطاط من علو، صحيح هذا الكلام. وعندك ارتقاء أو صعود النزول، الصعود خلاف النزول، النزول من فوق إلى تحت، والصعود من تحت إلى فوق، فصاعد ونازل، كل صاعد نازل وكل نازل صاعد. فيما يتعلق بالإنزال الآن، أينزل الله عز وجل نعمه؟ نعم. أينزل الله عز وجل نقمه؟ نعم. إذا انتقم الله عز وجل من بعض خلقه لأنهم عربدوا وتمردوا وطغوا، فإنه ينزل النقمة. إذا ينزل النعمة ينزل النقمة. أعطيني مثال. قال إنزال الشيء نفسه مثل إنزال القرآن الكريم. كم من آية فيها القرآن نزل منزل وإنا نحن نزلنا، معنى القرآن منزل. هل يا ترى معنى منزل منفوقة تحت بهذه الصورة هكذا؟ إذا كان في هذه الصورة والقرآن كلام الله عز وجل، معنى أن صفة من صفات الله عز وجل لن تقل أعلى أسفل، إذا ليس هذا بدليل علماء التوحيد قالوا كلام الله عز وجل على معنى المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، هذا الصفة قائم بذاته تعالى، وإنما الذي نزل به جبريل الآيات التي دلت على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، ما يريد أن يعني نتوغل أكثر من هذا، أو إنزال الأسباب أسباب الهداية، أو إنزال الهداية لما أنزله الله عز وجل. مثل ألم يأتي التعبير بأن الله عز وجل أنزل الحديد وأنزلنا الحديدة؟ واضح أنزلنا الحديدة، إذا كنت نزل ينزل وأنزل وينزل، هذه ينبغي أن تأخذ معانيها من خلال ما أسندت إليه، وأنزلنا الحديدة من فاعل الله عز وجل، ما المنزل الحديد، المنزل إنما هو الله تعالى. بس في آية الحقيقة هؤلاء إذا أرمضوا ما عاد يرون، مثل اللي غمض ما يشوف حقيقة، يعني هم جاءهم حديث تمسكوا به وأخذوا يقررون فيه، وحتى من جملة الأمور يقول لا ينزل الله عز وجل ولا يخلو من العرش، لأنهم هم حرصوا على قضية التوقيع في العرش والقضية، مع أن الله عز وجل قلت أنا لا يحاط به، وهم حينما يقولون ذلك كأنما أحاطوا، لكن قد لا يجرؤ أحدهم على أن يقول الله أنا أحط، أنا ترى رأيت ذات الله عز وجل، وهذه رؤية ترى محجمة لذات الله عز وجل محددة، وهذا يستحي، هذا تخيل عنده فقط له خيال. ماذا قال الله تعالى؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول الغزالي ما رأينا البعير ينزل من السماء، مصحيح؟ البعران يخلق الله عز وجل في بطون في أرحام النوق. إذا لاحظ التعبير وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إذا هنا وهذا مهم جدا حتى في كل الكلمات، النزول اسم مشترك. ما معنى أسماء مشتركة؟ وهذه ترى من منطلقات الفكرية، الاسم المشترك هو الاسم الذي له أكثر من معنى، ومن هنا ليس بصحيح أن نأتي بمعنى واحد فقط ونطلقه على كل ما جاءت به السياقات، لأنه قد يكون له معنى في سياق آخر معنى في سياق آخر معنى. إذا هو اسم مشترك. هذا الاسم المشترك بيفتقر لست أشياء في الأصل، هو ست أجسام، جسم حال وهو مكان ما هو فيه، وجسم ساخن، وجسم متنقل من الساخن إلى العالي ومن العالي إلى الساخن. إذا من الساخن العالي مع ذلك عروج، يعني صعد الدرجة، وإذا من فوق إلى تحت نزل عن الدرج إلى تحت يعني. فإن كان من أسفل سمي صعودا وعروجا ورقيا، وإن كان من علو سمي نزولا وهبوطا، وقد يطلق على معنى آخر. هذا المعنى الذي يطلق عليه النزول لا يفتقر إلى حركة ولا إلى انتقال ولا إلى حركة جسم، مثل قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام. هل إنزال الأنعام كما جاءت به الآية يدل على أن الناقة من فوق تحت عن حرها؟ لا أبدا. هل يعني أنه مكانه من فوق يعني الرحم والسماء؟ لا أبدا أبدا. إذا قد يطلق ويراد منه معنى من المعاني. ما روي البعير يقول الغزالي نازلا من السماء بالانتقال، لماذا قال؟ لأن النور بالاتفاق هذا ما يسمى به حتى المجنون مخلوقة في الأرحام. ماذا قال الشافعي الآن؟ وهذه عبارة نحن أحيانا نوظفها، قال دخلت مصر، هاي عبارة الشافعي، لما نسوقنا عبارة الشافعي نذكر بأن الشافعي كان كلامه متنا، كلامه نص لغوي، لأنه كان فصيحا 100%. نحن نلحن، هو ما كان يلحن، وإذا حينما نأتي بفقرة من كلامه هذا مثل استأشدني السلوئه من الصوير الخالوي، يقول دخلت مصر فلم يفهموا كلامي، يعني أول ما تعامل مع المجتمع الذي نزل فيه دخل الآن هكذا، دخل هكذا، هذا الذي نفهمه. قال ما فهم كلامي، فنزلت ثم نزلت ثم نزلت. أنا أقول وين مثلان؟ قل له نزلت على السوق، ممكن السوق له فوق ترى بيكون، لكن ما قلنا هي التعبير صحيح تعبيرات، يعني ليس هذا تعبيرا مختلقا. إذا كلمة نزلة لا تعني بالضرورة في كل أحوالها من فوق تحت، أو انتقال جسم من أعلى إلى أسفل، وهذا قلنا إذا كان في المخلوق مع ذلك أن الفراق تم حيث انتقل من إلى. أبدا ما أراد الشافعي أنه انتقل جسمه إلى أسفل، وإنما دخل. يتحقق المؤمن الآن أن النزول في حق الله تعالى ليس بالمعنى الأول قطعا. هل يعني أنه في انتقال من مكان لمكان؟ هذا لا يصح في حق الله عز وجل. انتقال من علو إلى أسفل أو إلى سفل هذا ما بصح في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنه بالاتفاق الله عز وجل ليس بجسم. قال ابن حجر الآن، ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، استدل بالحديث أو استدل بالحديث من أثبت الجهة لله تعالى، حديث النزول، قال مدام في نزل ينزل معك في جهة، ونزول في الحس كما قلنا من أعلى لأسفل، هو أبدا أتى بها على ما هي عليه بأمورها كلها وأطلقها على الله عز وجل، وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور. الجمهور أنكروا مثل هذا التوجيه، لأن القول بالنزول على المعنى الذي أراده أصحاب الجهة الجهوية يعني إنما يفيد أو يمضي أو يقضي التحيز، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. الآن نريد أن نتعرف إلى موقف السلف المريح المطمئن ما في أحلى منه. أجراه جمهور السلف على ما ورد، يعني ينزل ينزل فقط مع التنزيه مع ترك المعنى لله تبارك وتعالى. قل لي ما الذي يضيره؟ وهل أنت مطالب أن تتعرض إلى ما يتعلق بالله عز وجل حيث أسند الله عز وجل النزول؟ قال ما اشترط فعل إطلاق، المهم أن تنفح بنفحات النزول. ما نفحات النزول؟ الحديث سبحان الله أمسكوا برقبته في البداية وبدأوا يتحركون وغفلوا عن أنه ينادي ألا هل من مستغفر، ألا هل من مسترحم، ألا هل من مبتلى. طيب أنت تعال إلى هنا وقف لي هناك، وهناك ما تستفيد شيء من الوقفة إلا التسليم إن ضل، وإن لم يضل نقول أنزه الله عز وجل عن المعنى المتبادل. إذا أجراه الجمهور على ما ورد مع الإيمان به على طريق الإجمال والتنزيه، نزه الله عز وجل عن الكاهية وعن التشبيه. قال شهاب الدين سهروردي: أخبر الله تعالى في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول واليد والعين. صحيح أنا الآيات ورطصنا على عين يد الله وقائليه الرحمن عز استوى، فلا يتصرف فيها. أو ما يأخذ الفقرة الأولى بقوله معك على ما نحن عليه، يقول لا، أنت توجه هذه العبارات القرآنية توجه على أنها حقيقة. يقول له ما المقصود بالحقيقة؟ الحقيقة هي العين معروفة. يقول لا، العين معروفة في حقي أنا، أما في حق الله ليست معروفة حقيقة. الله عز وجل منزه عن التعظيم. هنا قال على طريق إجمال: أخبر الله تعالى في كتابه ثبت كذا، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل. أيضا ما بصح يقول لا ما له معنى، والله العظيم لها معنى، يلا حقيقة لها معنى، لكن لا المعنى المتبادل، لأن المعنى المتبادل هو نتاج وثمر التشبيه الظني، ذلك أنه بحث فوجد غير معنى النزول في حقه هو، أو معنى اليد في حقه هو، أو معنى العين في حقه هو. إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقله أن يحوم حول ذلك المعنى أو الحمى على الإطلاق. يعني يمكن لأحد أن يتكلم عن الله عز وجل بمثل يد الله فوق أيديهم لولا أن الله أنزل هذا؟ نحن ما ندري حقا. الله عز وجل عرفنا إليه في أمور كثيرة، منها ثبوت وجوده سبحانه وتعالى، منها أن علاقة الكون بالله عز وجل علاقة مخلوق بخالق، منها كمالات الله تبارك وتعالى. علق الطيبي أحد العلماء السنة بقوله هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح. ما معنى؟ قال نجري هذه الألفاظ على ما جاءت به مع التنزيه دون ما تشبيه ولا تأصيل ولا تأويل. اختلف في معنى النزول الآن، اختلف في معنى النزول ينزل ربنا، هذا الحديث اختلف فيه. نتعرف الآن إلى آراء العلماء ونتعرف إلى الرأي الصائب من هذه الآراء. فرقة حملته على الظاهر وعلى الحقيقة، ينزل يعني يفرض، وبعضهم قال لا يفرض بمعنى نزول مع بقائه على العرش سواء. إلى أين؟ قال إلى السماء الدنيا. مع ذلك أن السماء الدنيا يعني صارت رعاء، قصدي أنا يعني أنتم لا تقعون في إشكالات التوضيح، لأنه أحيانا أخاف من التوضيح، أخاف منه حقيقة، أخاف منه. أنتم ما عرفتم الله تبارك وتعالى، المعنى الذي أراده الله عز وجل غير المعنى الذي دار في أذهانكم. أنتم ما دار في أذهانكم إلى المعنى الذي يليق بالعبد. أنا أقول لك موسى عليه السلام بالسماء الثالثة يمكن أن ينزل السماء الأولى بحيث الإمكان، عيسى عليه السلام في السماء الثانية يمكن أن ينزل السماء، بل ينزل الأرض. يلا النزول عيسى بعضه ولو لم أره، لأنه جسم ينتقل من إلى، صح هذا كلام، ولا يضيره اعتقادي إذا قلت إن نزول المسيح عليه السلام مفهوم، لأنه جسم طول وعرض ووزن وكم وكيف، هذا لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. منهم من حمله على حقيقته وعلى ظاهره المشبهة، تعالى الله عن قوله. منهم الآن وهؤلاء الخوارج مع المعتزلة، هؤلاء يعني قالوا العقل يحيل أن يكون الله عز وجل مشابه المخلوقات، نحن معهم في هذا، لكن لا يعني أنه يستحيل أن يكون الله عز وجل مشابه، لأننا ننكر الأحاديث. ما بالصح هذا؟ علما بأنكم أنكرتم الأحاديث أنكروها كلها، علما بالصحاحية ما بالصح تنكروها. قال لأنها صعبة الهضم، لا مقل ليس صعبة الهضم، نحن نأخذ الفحوى، نأخذ المعنى، نأخذ المؤدى، نأخذ الثمرة، ثم نترك ما يتعلق بالله عز وجل لله تبارك وتعالى. فقد ذهب الخوارج والمعتزلة إلى إنكار هذه الأحاديث علما، وهذه نقطة لعلها مهمة جدا، وأرجو الله عز وجل أن لا يكون أهل السنة من هذا الضرب، وهم ليسوا من هذا الضرب، هم جاءوا لأحاديث دون هذا الحديث أو هذه الأحاديث فأثبتوها، وجاءوا لأحاديث مماثلة وأولوها، وجاءوا لهذه وأنكروها، علما ليس لهم دليل على الإنكار على الإطلاق، هو مكابرة لأن الأحاديث ثابتة. لعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك، يعني جاءوا القرآن، لأن نصوص القرآن مرضى ينكروها، أما بيستطيع ينكرهم الأحاديث اللي بالبخاري مثلا، أنكروا ما في الحديث. إنكارهم الآن إنكار ما في الحديث، يعني أنا حينما أسمع واحد يلبس لبوس العلم والآن ترى في هجمة عاتية، الآن حقيقة هجمة عاتية ترى ملأت صفحات التواصل، سبحان الله، كأنما في دروس تصب في سوق هؤلاء، هجمة على السنة واضحة تماما. يعني واحد بيستلم البخاري وبيقرص فيه، والثاني المسلم وبيشقشق فيه، والثالث بيزل أبو هريرة نزل واحد نزل. يا أخي الآن أنتم ماذا تريدون حقيقة؟ علما بأنهم لو كانوا يدرسون دراسة علمية والله ما في مشكلة، صدقي ما في مشكلة على الإطلاق، وإنما دوم الألوان الهوس. لذلك ينبغي أن أعرف الآن الداخل يعني. الآن تكثر أسئلة حول أبي طالب، أسئلة كثيرة صارت، ما أدري لماذا، من يويش هذه المسألة. فقلت أنا في مثل أبي طالب، قلت يا سبحان الله، من جاءت به النصوص وآيات، لا الآيات حقيقة، وكثرت الأقوال المفسرين فيه على أنه ما آمن، فهم يجعلونه من كبار الأولياء، يأتون للصديق وعمر الطواغي. أنت عطيني أشوف كيف يكتفى مالي حقيقة، كيف يكتفى مالي الذين نصروا دين الله عز وجل وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نشر دين الله عز وجل، وخذوا جرده أو ليس المؤمنين، يعني مؤمن ليس المؤمن، ومن ليس بمؤمن بالأدلة ماذا إنك لا تهدي من أحبب فيه. لما استغفر نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر المشركين، لما اجتمعوا وقال له يا عم كلمة واحدة، إيه لا أخذ أدلة كثيرة جدا. فهؤلاء واضح الهوى، هذا مبدأ هوى، هذا مسلك هوى حقا. هؤلاء إما جهد أو عناد. ومنهم من أول الأحاديث جاء بالأحاديث، أحاديث النزول، وأولها على وجه يليق بعظمة الله عز وجل وفق ما جاء عن العرب من استعمالاته. نأتي البيضاوي الآن. نحن ما بمنع ولو ترسمنا ما كتب، لأنه هذا هو نصوص. البيضاوي صاحب التفسير الذي أذكر أن أحد دكاترة العين من دكاترة الشريعة كانوا مجتمعين 3-4-5 عن درس البيضاوي، فلما سئلوا قالوا هذا بحاجة لأكبر منا حتى. فعلا تفسير البيضاوي قمة التفاسير، مع أنه مجلد واحد، مجلد واحد له شروح طبعا في حواشي على البيضاوي، لكن قيل فيه عبارة كأنها مقاس قياسا، عبارة مسلوكة سلكا، عبارة مضغوطة ضغطا، عبارة كأنها شفرات مرس إشارات حقيقة. لكن النبي البيضاوي ماذا يقول البيضاوي؟ ولما ثبت بالقواطع، لاحظ هي عباراته، لما ثبت بالقواطع، من قواطع؟ ليس كمثله شيء، هذا من نقطة، ماذا قاطع؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء. أعتقد أن الله عز وجل لا يشبه شيء من المخلوقات. ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن جسمه والتحيز، امتنع عليه نزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع، من موضع لموضع أخر منهم. النزول ينتقل من موضع لموضع أخر، والطلوع أو الصعود من موضع لموضع أعلى من الموضع الأول. إذا من مراد يا بيضاوي؟ قال النزول هنا نزول نور الرحمة. صحيح، يعني فتح أبواب الرحمة، لأن مثل تفتح أبواب السماء، السحر هو الوقت. وهنا طبعا أستعجل شوي، قضية النزول في سورة الأخير من المتفق عليه أن الأرض لا تخلو من الليل. قال نحن ما لنا علاقة، وقلنا نحن ما لنا علاقة بعقلكم أيضا حقيقة، نحن لا نبالي بعقليتكم تلك التي كأنما تقول إن الحقائق الكونية تتعارض مع الحقائق الإلهية. نقول لا أبدا، لا تتناقض الحقائق الكونية مع الحقائق الشرعية، حيث يأتي ينزل وفي الثلث الأخير، وحيث لا ينقطع الثلث الأخير عن الأرض، مع ذلك النزول دائم، يعني النفحات دائمة، نفحات دائمة 100% هذا الكلام. إذن يقول نور رحمته، أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال أي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام أي تقتضي الرأفة والرحمة. منهم من قال الآن ينزل، ما قال ينزل ربنا، ينزل ربنا في هنا معنى محذوف لكن مقدر، يعني ينزل أفعاله. والأفعال إذا نسبت لله عز وجل يصح فيها أن تحتاج للمكان والزمان. نحن من أفعال الله عز وجل خلق النباتات، أفعال الله تبارك وتعالى، أفعال الله عز وجل عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالمخلوق أو بمن أراد أو بما أراد الله عز وجل إيجاده أو إعدامه على وفق علم الله تبارك وتعالى. إذا النزول ليس نزول الذات، وإنما نزول الأفعال. إذ إنه سبحانه وتعالى يوكل، هي من جملة المعاني، ملكا من ملائكة ينزل بأمره ونهيه. ومن هنا حيث يوصف العروج للملائكة، العروج للملائكة، تعود الملائكة، الملائكة يتلقون. إذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تماجر في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعودون. ابن حزم الآن، ابن حزم صاحب مذهب الظاهري، أول النزول بأنه فعل يفعله الله عز وجل في السماء، مثل الفتح لقبول الدعاء. تلك الساعات من السحر لكل بقعة يكون فيها السحر، نحن الآن لسنا في وقت السحر. هل هناك الآن على وجه الأرض سحر؟ نعم هناك على وجه الأرض سحر، إذا هو مظنة الإجابة، علما بأن الله عز وجل لا يعني أنه يغلق باب الإجابة بغير وقت السحر. إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب من سوء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب من سوء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى أن تظهر العلامة التي لا يقبل الله عز وجل بعد ظهورها إيمان من لم يكن قد آمن. وعلى هذا يمكن أن يأتي التشبيه، فيه تشبيه غير متشابه الطرفين، غير متلائم الطرفين. قال الله تعالى في حق السفينة التي ركبها نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، هل المقصود الموج الآن مجموع الصخور تتدفق، والمقصود ارتفاع الموج ارتفاع يوازي يناصي ارتفاع الجبال وقمم الجبال؟ إذن نحن بين يدي القرطبي الآن نختم به. قال القرطبي: إذا جئنا للحديث الذي ورد عن صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص، الحديث ينزل ينادي منادي أي ملك، ويكون قد حل لنا معنى معين، ينادي ملك هل من داع فيستجاب له، إذا يأمر الله عز وجل ملكا فينادي، فالملك هو الذي ينادي، وتنزل النصوص الأخرى التي لم يذكر فيها الملك على هذا المعنى. بهذا يرتفع الإشكال، هذا قول القرطبي. ثم هناك من أفضل في التأويل حتى كاد يخرج إلى نوع من التحريف، منهم من فصل فأول تأويلا قريبا مستعملا، ومنهم من فصل فأول تأويلا بعيدا. التأويل القريب هو التأويل الذي تحتمله اللغة، أما إذا أبعد فنحن لا نقبل مثل هذا التأويل بإذن الله عز وجل. إذن هل يصح عن السلف أو الخلف أن يقبل أن يقال إن الله عز وجل ينزل بذاته؟ ما في أصلا ما في عبارة بتدل على ينزل بذاته. أعطيه عبارة، النبي صلى الله عليه وسلم أقدر على أن يعبر عن المعنى من كل خلق الله تبارك وتعالى. هذه إضافة، والإضافة تدل على التجسيم وعلى التشبيه، ولذلك لا يقبل مثل هذه الإضافة ولا مثل هذا التفسير بحال من الأحوال. طبعا نحن انتهينا من الحوار مع أولئك في حديث النزول، فدلنا على أن الله ليس كمثله شيء، ودلنا على هذا الحديث الذي يتشبث به على إثبات الجهة، نقول ليس له دلالة على ما يظنون. نأتي الآن لحديث ملآن طبعا إلى حديث الجارية، وهذا أيضا الحديث التي يكثر فيها اللغة. القلب والجسد، أنت ظاهر وباطن، أنا باطنك لا أعرفه، وقد أمرنا شرعا أن نكل الباطن لله عز وجل، وأمرنا شرعا أن لا نطارد الناس بنواياهم، نقي على القبر ونخذ خبر الجن بتحمله، وقال له أنت كنت تنوي في بعد 10 سنوات أنه بكتفع كذا كذا، ما بجوز هذا أبدا. ولذلك أنا حينما يقول لي قائل الأصل أن أتعامل معه على الظاهر، إذا كذب أحذر منه، أما إذا لم يكذب الأصل فيه أن يكون صادقا حقا، الأصل أن يكون صادقا فيما يقول. إذا أظهر لي ظاهرا حسنا أقوى ظاهرا، لكن ما أخادع، لست بالخب حقا، لست أنا ما أخدع، ولا الخب يخدعني، عقلي يمنعني من أن أخدع من قبلي المخادع. لك باطن ظاهر، إن الله عز وجل ينظر إلى البواطن، فأحكم النية بينك وبين الله عز وجل. صفاء الباطن ينعكس على صفاء الظاهر، بمعنى إذا ما استقام الباطن مع الله عز وجل استقام السلوك 100%، وعوجاج السلوك يدل دلالة صارخة على عوجاج الباطن. سلمان الفارسي رضي الله عنه كل هذا الكلام لخصه شطر واحد: مثل قلب وجسد، مثل أعمى ومقعد. في عندنا واحد أعمى ما يرى، ومقعد يرى، المقعد يرى ولا يمشي، الأعمى ما يستطيع يتحرك. قال المقعد: إني أرى تمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها، فحملني. فحمله فأكل وأطعمه، يعني يريد أن يقول العلاقة بين الروح وبين البدن أن البدن إنما هو مركب الروح، الروح وحدها لا تكلف. أذكر معي بأنه إذا انفصلت الروح عن البدن خرج من دائرة التكليف، بل بالنوم لما تنفصل الروح عن الظاهر وتشرق على الباطن مع ذلك أنه النوم وأنها الأحلام. إذا ما أشرقت الروح على الظاهر معناها اليقظة، ما دامت الروح متعلقة بالبدن معناها في حياة، لكن لو انفصلت، لو طلق البدن الروح أو تطلق يعني مخالعة الآن في هذه الحالة، مع ذلك أنه لا تكليف على إطلاق. عالم الأرواح كانت أوامر النواهي، ما كان في أوامر النواهي في عالم الأرواح. ومن هنا الروح وحدها لا تكلف. ماذا تكلف؟ حينما تتعلق بالبدن. إذا تعلقت الروح بالبدن صار البدن هو الظاهر لنا من الروح. روحك خفية الآن باطني وبدنك ظاهر بالنسبة لنا. إذا أتعامل مع ماذا؟ أتعامل مع هذا الظاهر. حكمة من كافر. نزل حذيفة وسلمان رضي الله عنه نبطية، فقال لها نبطية عن سلاحة فيما أذكر يمكن والله أعلم، هل ها هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ طبعا العنوان حكمة من كافر. قال سلمان حذيفة وسلمان للنبطية هذه قروية أو قل مثل هذا، قال هل ها هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ قالت النبطية طاهر قلبك، صلي حيث ما شئت. قال أحدهم الآخر خذها حكمة من قلب كافرين. أنا أفهم منها الآن أنه حيث تأتي الحكمة خذها حقيقة، لأنه أنفقه الله عز وجل بها فأنت تستفيد منها، وربما قالها ولا يستفيد منها على فطرة. لو أنه استفاد منها، لو أنها استفادت من طهر قلبها لطهرت قلبها من الكفر، لأنه أخبث نجاسة الشرك بالله جبارك وتعالى. الكفر ما بي أخبث منه حقيقة، والطهارة لا تكون إلا بنبذ الشرك. ولذلك هل أدلك إلى أن تزكى؟ حينما دعا موسى السلام فرعون هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى، يعني هل أدعوك إلى تزكية؟ قالوا ادعوه إلى لا إله إلا الله، لأنه قال أنا ربكم الأعلى. قال له اخلع هذه النجاسة عن قلبك وتعال حتى أدلك على ما به تتزكى. التزكى أعظم ما تتزكى به نفس التوحيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.